مطرح ما والفداس لو باست عيوني مالي صبر يا ناس لا لا تلوموني مطرح ما والفداس لو باست عيوني يا طيور بالعالي حنوا على حالي يا طيور بالعالي حنوا على حالي مطرح ما هو الغالي مطرح ما هو الغالي مطرح ما هو الغالي للغالي ودوني مالي صبر يا ناس لا لا تلوموني مطرح ما هو الفداس لو باست عيوني صبر عالنار والنار تاكلني والجسم ناحل صار ما عاد يحملني مالي صبر عالنار والنار تاكلني والجسم ناحل صار ما عاد يحملني شد القلب يا خي لا يقتلك حبك ما القلب مكوي كي قلبي على قلبك شد مطرح ما هو الغالي مطرح ما هو الغالي للغالي ودوني غالي صبر يا ناس لا لا تلوموني مطرح ما هو الفداس لو باست عيوني حلفتك بحبك يا رفيق تهديني درب الهنا دربك يكفي تواسيني حلفتك بحبك يا رفيق تهديني درب الهنا دربك يكفي تواسيني خلي الجرح غفيان لا تدق ابوابه مثلي انت والها مطرح ما هو الغالي مطرح ما هو الغالي مطرح ما هو الغالي للغالي ودوني مالي صبر يا ناس لا لا تلوموني مطرح ما هو الفداس لو باست عيوني